أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله.